الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قرأ القارئ الكريم جزاه الله خيرا آية هي علامة على الطريق لكل من سار إلى الله تبارك وتعالى، آية تحتاج إلى وقفة بل وقفات، آية يدور عليها الفلاح من عدمه والنجاة من عدمه، هي تحكي لنا خلاصة القضية في الصراع بين الحق والباطل. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآية من سورة إبراهيم أتى قبلها مباشرة واحدة من مواقف التبرؤ بين أعداء الله تبارك وتعالى. هكذا كل علاقة أتت في غير مراد الله فمآلها إلى اللعن والتبرؤ والعداوة، فما كان لله دام اتصل وما كان لغيره انقطع انفصل. فقبلها مباشرة تأتي المناظرة بين الضعفاء والمستكبرين، الضعفاء الذين ساروا بتقليد أعمى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء الضعفاء ظنوا أن الحق دوما مع السادات والكبراء، وجهلوا أن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لذلك قبلها مباشرة الله ذكر قضية المناظرة لما قال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا شجعناكم ورفعنا صوركم واتبعناكم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، إلى آخر هذه الآية. ثم يأتي مباشرة أردفها الله تبارك وتعالى بهذه الخطبة النارية في قعر النار التي يلقيها الشيطان، كلمات قصيرة ولكنها موجعة لأتباع الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص قضي الأمر، أهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعيدنا ربنا من النار ومن حال أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: أهل الجنة خلود بلا موت، أهل النار خلود بلا موت. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق. وعد الحق ووعد الله، فقوله حق ووعده حق ورسوله حق وكلامه حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والموعد حق. وعده الذي أخبر عنه الشيطان: وعدكم، إن الله وعدكم وعد الحق. هذا الوعد ذكر في مواطن كثيرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وكذلك في مواطن كثيرة ذكر وعد الله الذي لا يتبدل ولا يتغير، ما يبدل القول لدي، وعده لعباده المؤمنين. قد يخلف الوعيد من باب فضله، أما الوعد فلا. لذا حلي بالمرء إن كان يدعو في سجوده أن يقول: اللهم إني، اللهم إنك إن تعذبني فهذا عدلك، أنا عبدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فإن عذبتني فهذا عدلك، وإن أعتقتني فهذا فضلك، فعاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله. فوعده، فوعيده قد يتبدل لعظيم فضله، أما الوعد فماض سار، وهذا من عظيم منه: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. وما زال الكلام على لسان الشيطان، الشيطان وعد أولياءه فأخلفهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعدهم أن السعادة في معصية الله، وعدهم أن السعادة في ملاذ هذه الدنيا في الباطل، وعدتكم فأخلفتكم، وهكذا وعده إلى إخلاف، إلى ضياع، إلى تبرؤ. وما كان لي عليكم من سلطان، هذه كلمات موجعة تنزل على أسماع أهل النار كأشد من ضرب بالسياط، أشد عليهم من النار نفسها. هذا الشيطان الذين صاروا في نهجي وفي ضربه كثيرا، الآن يتبرأ منهم، الآن يخلف وعده: ووعدتكم فأخلفتكم. فوعده دوما إلى إخلاف. وفي الدنيا تشبه برب العزة فوضع كرسيه على العرش وفعل ما شاء، أما في الآخرة فلا يقع إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، ومشيئة الله في الدنيا وفي الآخرة واقعة، ولكن في الآخرة يأتي الخزي للشيطان ولأتباعهم. وما كان لي عليكم من سلطان، بمعنى هل الشيطان جرك جرا من ناصيتك إلى مواطن المعصية؟ لا، بل هو فقط يدعو يوسوس فقط، هذا دوره. ما جرك من ناصيتك غصبا وقهرا، بل سرت خلفه طواعية مختارا وأنت في كامل قواك العقلية. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ده كلام من آنية، الله مستعان، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كان أحد الشعراء في أيام الدولة الفاطمية يسمى ابن هاني، كان يقول في الخليفة الفاطمي كلاما من الكفر البواح، يقول له: شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا الشاعر يقول كلاما من الكفر البواح لدنيا يصيبها، فشاء ربك أن ينقلب الخليفة على هذا الشاعر فعلقه، فقام الشاعر يندب قدره ويقول لهذا الخليفة: أبعيني مفتقر نظرت إلي فأهنتني وعلقتني من حالقي؟ لست الملوم، أنا الملوم لما علقت آمالي بغير الخالق، أنا الملوم لما علقت آمالي بغير الخالق، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لست بمغيثكم ولا منجيكم من عذاب الله، وما أنتم كذلك بمنجي من عذاب الله. قضي الأمر، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي جحدت باتباعكم لي. ما هذا الجحود، حتى أنه لا يسليهم بكلمة بل يعلنها صراحة: اتبعتموني فأنا أجحد اليوم باتباعكم لي، فأنا أجحد اليوم وأتبرأ من اتباعكم لي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وانظر كما قال العلماء: خطبتان يوم القيامة، خطبة حق وخطبة باطل. أما خطبة الباطل فيتولى كبرها الشيطان لما يتبرأ من أعدائه، أما خطبة الحق فيقولها المسيح لما يقول لربه هو العليم الخبير: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أن ماذا قال المسيح؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا يدعو، أي الشيطان يدعو إلى نهجه، إلى سبيله السقيم. أما عيسى فكان يدعو إلى صراط الله المستقيم، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللهم ثبتنا على الحق، حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا ربنا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا ربنا من عبادك الراشدين، أعذنا من نزغ الشيطان ومن نفثه ومن همزه ومن مكره وكيده. اللهم إنا نبرأ إليك من كيده ونزغه. ثبت قلبنا على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Thank you.